وقريبا سيفوح سداها من بعد جناء العدوان. رغم القيد وسجن مظلم، رغم نزيف الجرح الداني، ما دمت بخير يا مسلم ستعز بدين الإسلام، ستعز بدين الإسلام. والنبض يوما يا شادي بتعانق روح فلسطين، وترى جند الحق جميعا حول الأقصى متحدين، حول الأقصى متحدين. واستكبر يوما يا شادي بتعانق روح فلسطين، وترى جند الحق جميعا حول الأقصى متحدين، حول الأقصى متحدين.